بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان يا أبا جندل، يا أبا جندل اصبر واحتسب. كلمات نبوية بليغة صادقة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل في ساعات حرجة، في فتنة قاسية ومحنة عاتية. أخي في الله، أيها المسلم الصابر في فلسطين، أخي أيها المسلم المبتلى في العراق، أخي أخاطبك وأذكر بقولة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر واحتسب. ادعاءات وفتن. ألا ترون أن المسلمين الآن يمرون بنفس الفتنة والمحنة؟ فتنة. إنها الشروط الظالمة. فتنة. إنها الشروط الجائرة التي ينظر المسلمون الآن وتحترق أعصابهم احتراقا لوقعها. فتنة. واخترت هذا الموضوع لهذا الواقع الأليم المرير الذي تحياه أمتنا الآن في العراق. فتنة. ولا أرى أبدا لهذه الفتنة أبلغ من قول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ادعاءات وفتن. يعلن سادة الظلم والإرهاب في أمريكا أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل وعليه أن يثبت أنه لا يمتلك، ومع ذلك أقسم بالله على ذلك، أن ما تحياه الأمة الآن إنه الخير كله، سيرد علي شاب من شبابنا المحترق: وأين الخير؟ اعلموا بأن الله جل وعلا بهذه المحن والفتن يربي الأمة من جديد على عينه. فالفتن تصف الصف وتمحص القائمين والسائرين والعاملين. قال رب العالمين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولا بد أن نعلم أن شجرة الدين لا تثمر ولن تثمر إلا بهذه الدماء الزاكية، إلا بدماء الشهداء، إلا بدماء الأطهار، إلا بدماء الأبرار. أخي في الله، يا من تريد النصرة، هل صليت الفجر اليوم؟ أخي، هل قمت بالليل الليلة الفائتة وصليت الليل؟ أخي، هل نصرت أخوانك بالتضرع والتذلل إلى الله العزيز الحميد في الليل؟ أخي، أسألك بالله، هل أنت راض عن نفسك؟ أخي في الله، تريد من الله النصرة وأنت ما زلت عاكفا أمام المباريات والمسلسلات والأفلام؟ ستسأل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا أبا جندل، اصبر واحتسب. ذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يا أبا جندل اصبر واحتسب. أحبتي في الله، هذا هو عنوان لقائنا اليوم بدون مقدمات. يا أبا جندل اصبر واحتسب، كلمات نبوية بليغة صادقة، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل في ساعات حرجة، في فتنة قاسية ومحنة عاتية. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية في شهر ذي القعدة في العام السادس من الهجرة، مع 1400 من الصحابة أو يزيد، وقد خرجوا من المدينة النبوية إلى مكة للعمرة للطواف ببيت الله جل وعلا. ساقوا البدن، ساقوا الهدي، لبسوا ملابس الإحرام، ما خرجوا إلا لأداء العمرة. ولكن الكافرين بصلف وكبر وغرور منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الطواف حول بيت الله الحرام. ووقف النبي وصحبه في الحديبية، وبدأ المشركون في إرسال الرسل ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا رسولا بعد رسول ورجلا بعد رجل، حتى أرسلوا سهيل بن عمرو. وقام سهيل بن عمرو ذلكم الرسول المحمد، رسول من قبل قريش، ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بطوله في الصحيحين وغيرهما، قال سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هات أكتب بيننا وبينكم كتابا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الكاتب، وكان هذا الكاتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد النبي أن يملي عليا صيغة العقد أو صيغة العهد الذي أراد أن يبرمه بينه وبين المشركين. اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو وقال: لا، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هذه. يعترض على اسم الرحمن، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هذه، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فغضب المسلمون وقالوا: لا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صاحب العقل الكبير والقلب الكبير، صاحب القلب الموصول بالله، قال الرسول لعلي: اكتب يا علي باسمك اللهم. فكتب علي على مضض، كيف لا يكتب باسم الله الرحمن الرحيم؟ لكن لا بد مما لا بد منه بد، لا بد من طاعة الله ورسوله. اكتب يا علي باسمك اللهم. فكتب علي رضوان الله عليه باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه رسول الله. فاعترض سهيل بن عمرو وقال والله لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا تكتب محمد رسول الله. فقال النبي لعلي امح رسول الله، قال علي لا لا والله والله لا أمحوك أبدا، كيف يمحو علي بيديه رسول الله؟ قال لا والله لا أمحوك أبدا. فطلب النبي من علي أن يشير له على كلمة رسول الله، فأشار علي إلى النبي على الكلمة فمحاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم، وقال اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فكتبها علي، والمسلمون يتابعون الموقف بتغيظ شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل لا لا لا والله لا يكون، والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني دخلت علينا بلادنا رغم أنوثنا، ولكن ذلك من العام المقبل، لن تطوف بالبيت هذا العام. فقال النبي لعلي اكتب يا علي ذلك من العام المقبل بأبي هو وأمي وروحي، اكتب يا علي ذلك من العام المقبل. فكتب علي رضي الله عنه. فقال سهيل بن عمرو نصالحك ونصالحك على أنه لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. رحماك رحماك يا الله، شرط لا يطاق. إذا أسلم رجل وترك المشركين وذهب إلى رسول الله فمن بنود الصلح أن يرد رسول الله هذا المسلم إلى المشركين. كيف؟ فقال المسلمون سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ كيف نرده وقد أسلم لله، نرده إلى المشركين ليفتنوه في دينه؟ سبحان الله. فبينما هم كذلك يتفاوضون ويتناقشون ويأمر سيد المرسلين عليا بالكتابة، حتى جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، ابن هذا الرجل المفاوض، جاء يرصف في قيوده، جاء من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين وقد عانى عناء شديدا من عذاب المشركين بعدما أسلم لله. أسلم ابن سهيل بن عمرو هذا الصحابي الجليل أبو جندل، ورمى نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين، فقال أبوه سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد، لم ننتهي من كتابة بنود الصلح. فقال سهيل بن عمرو إذن والله لم أصالحك إلى شيء أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه إلي. فقال له سهيل بن عمرو لا ما أنا بمجيزه لك. فقال له النبي بلى افعل. انظر إلى حوار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعاند، بلى فافعل. فيقول سهيل لا ما أنا بفاعل. فقال أبو جندل يا معشر المسلمين انظر إلى هذا الخطاب الذي ينكأ كل الجراح ويهدهد كل المشاعر ويحطم كل الحواجز ويسلك من جميع القيود. يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما أنا فيه أي من العذاب الشديد؟ وفي رواية ابن حبان وابن أبي شيبة بسند صحيح قال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى المشركين ليفتنونني في ديني؟ فزاد المسلمين شرا إلى ما بهم من شر. فاقترب صاحب القلب الكبير، اقترب الرحمة المهداة والنعمة المسداة، اقترب رسول الله من أبي جندل وقال له قولته الخالدة: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. أيها المسلم الصابر في فلسطين، أيها المسلم المبتلى في العراق، أيها المسلم المبتلى في الشيشان، على يقين إن شاء الله أن الله سيبلغ صرختي إليكم وأنا هنا، لأن الذي يحمل الدعوة هو الله. أذن أنت يا إبراهيم وعلينا البلاغ. أخاطبك وأذكرك بقولة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لأبي جندل: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فوسب عمر رضوان الله عليه الذي غلت الدماء في عروقه غليانا لا يطاق، فقد عمر كل صوابه، فاقترب من أبي جندل وثب إليه وهو يقول: اصبر يا أبا جندل، اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب. قولة عمر: اصبر يا أبا جندل، إنما هم المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب. يقول عمر وأنا أقرب السيف من أبي جندل وأرجو أن يأخذ أبو جندل السيف من يدي فيقتل أباه. قال عمر: فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. أي لم يفطن أبو جندل لمراد عمر، ولم يفهم أبو جندل ما قصده عمر، وعمر مقيد لا يريد أن يخطو خطوة أو أن يقدم خطوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا جندل، إنما هم المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب. يمنحه السيف، لكن أبا جندل لم يفهم مراد عمر ونفذت القضية. ورد رسول الله أبا جندل للمشركين: يا الله، أرجو منكم أيها الشباب أن تتصوروا هذا الموقف، تصوروا المشاعر التي تثور في هذه الساعات الحرجة، إنها فتنة قاسية تشتعل فيها الخواطر اشتعالا، وتثور فيها الهواجس المريرة ثورة عارمة. يرد رسول الله مسلما جاء يرسف في قيوده، يرده بعدما أسلم للمشركين. إنها بنود الصلح، بنود الصلح الظالم الجائر. ويقفز عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك أعصابه ويقول: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ أي لم نقبل الذلة والمهانة؟ فلم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لعمر رضي الله عنه، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه، وإنه ناصري ولن يضيعني أبدا. يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فيرد عمر في ثورة غير معهودة وهو يخاطب من؟ خاطب رسول الله فأقول: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ انظروا إلى هذه اللهجة الجديدة الخطيرة. أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن انظر إلى رحمته وإلى قلبه الكبير وعطائه الذي لا ينقطع حتى في لحظات الأزمات والفتن. فيرد النبي على عمر ويقول: بلى، لكن هل أخبرتك يا عمر أنك تأتيه العام؟ فيقول عمر: لا. فيقول النبي: فإنك آتيه ومطوف به، صاحب القلب الموصول بالله، فإنك آتيه يا عمر ومطوف به. فيترك عمر رسول الله هكذا، نعم هكذا، يترك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلق إلى الصديق، إلى أبي بكر، إلى صاحب القلب الذي يدق على دقات قلب المصطفى، إلى صاحب القلب الذي ينبض على نبض رسول الله. يرد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بلهجة الصديقية التي تبوأ ذروة سنامها بلا منازع، بلهجة اليقين الذي لم يذق حلاوته بهذا القدر إلا الصديق. ورضي الله عن ابن القيم إذ يقول في حق هذا العملاق: هذا هو أبو بكر الفريد الوحيد، الفريد في إيمانه، الفريد في يقينه، الفريد في عطائه، الفريد في ثقته بالله. يقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى. إنه أبو بكر يخاطبه عمر بهذه اللهجة الشديدة فيقول له: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فيقول الصديق: بلى بلى. فيقول عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول الصديق: بلى. فيقول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول الصديق: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فيقول الصديق لعمر: أيها الرجل، انظروا إلى اللهجة، إلى لهجة الصدق والصديقية، أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه، وهو ناصره ولن يضيعه الله أبدا. لاحظ أن الصديق يردد نفس كلمات الصادق: إنه كوكب يتألق في رحاب شمس النبوة، فهو أقرب الكواكب بلا نزاع وأقوى الكواكب بلا جدال. أيها الرجل، إنه رسول الله حقا وليس يعصي ربه، وهو ناصره ولن يضيعه الله أبدا. فالزم غرزه فإنه على الحق. فيقول عمر، فما زال عمر ثائرا متألما محترقا، فيقول عمر للصديق رضي الله عنهما: أوليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال الصديق: بلى، لكن هل أخبرك يا عمر أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال الصديق: فإنك آتيه ومطوف به. إنها نفس الكلمات. ويترك عمر بن الخطاب الصديق رضي الله عنه، ويترك النبي الصحابة وهم على هذه الحالة المؤلمة، ويدخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأرجو أن تتصوروا معي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف العصيب الرهيب فيأمر النبي الصحابة بعدما انفض من قضية الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو ويقول قوموا فانحروا أي البدن والهدم واحلقوا رؤوسكم وتحللوا من الإحرام. فما قام ورجل منهم، يا الله، فقالها النبي مرة ثانية قوموا فانحروا واحلقوا، فما قام صحابي، فقالها النبي للمرة الثالثة قوموا فانحروا واحلقوا، فما قام أحد منهم. الله أكبر، موقف جلل، فتنة حالكة مروعة. فترك النبي الصحابة ودخل على أم سلمة وهو في ألم لا يعلمه إلا الله، فأشارت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها بمشورة كريمة مباركة رحيبة، قالت يا رسول الله إذا أردت منهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا بدنهم فقم أخرج ولا تكلم واحدا منهم كلمة واحدة، فانحر بدنك وادع حالقك ليحلق رأسك. فأخذ النبي بمشورتها وخرج فنحر بدنه، نحر الهدي ودعا حالقه فحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة رسول الله يفعل ذلك ولم يكلم منهم أحدا، قام الصحابة جميعا فنحروا البدن، وقام بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم. والحديث في الصحيحين بطوله. ألا ترون أن المسلمين الآن يمرون بنفس الفتنة والمحنة؟ إنها الشروط الظالمة، إنها الشروط الجائرة التي ينظر المسلمون الآن وتحترق أعصابهم احتراقا لوقعها، شروط جائرة ظالمة تفرض الآن على الأمة من الكفر وأهله. نفس المحنة، نفس الفتنة. واخترت هذا الموضوع لهذا الواقع الأليم المرير الذي تحياه أمتنا الآن في العراق وفي فلسطين وفي السودان وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي طاجكستان وفي أريتريا وفي كل مكان تقريبا تفرض الآن نفس الشروط الظالمة الجائرة من الكفر وأهله على الإسلام وأهله، وتحترق الأعصاب وتثور الهواجس الخطيرة، نعم بل وتطرح الأسئلة المريرة. ولا أرى أبدا لهذه الفتنة أبلغ من قول الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لا أرى لهذه الفتنة أبلغ من قول الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول المسلمون؟ لا. الصحابة؟ لا، بل يبتدئ الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هل تصدقون الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مع المحن، مع الفتن، مع الابتلاءات، مع هذه الشروط الظالمة، مع هذه الإملاءات الجائرة، نعم نعم، ألا إن نصر الله قريب. شروط تفرض على العراق، شروط كلها الذل، كلها المهانة، كلها انتهاك للكرامة. حتى البيوت فرض مجلس الأمن، أستغفر الله، بل فرض مجلس الرعب والظلم، فرض على هذا البلد الذي يموت من أطفاله كل شهر كل شهر الآلاف بل عشرات الآلاف، لأنهم لا يجدون دواء ولا غذاء. دخل المفتشون الدوليون حتى البيوت، بل دخلوا أول أمس بيتا من بيوت الله، دخلوا مسجدا ليفتشوه، ما تركوا مصنعا ولا قصرا رئاسيا ولا بيت عالم. وأخيرا دخلوا بيتا من بيوت الله جل وعلا على مرأى ومسمع من العالم الغربي الظالم الخائن، والعالم العربي والإسلامي الهزيل الضعيف المهزوم. ويصر سادة الظلم والكبر في أمريكا أن العراق ما زال يمتلك أسلحة الدمار الشامل، مع أن المفتشين لم يعثروا إلى اليوم عن سلاح من هذه الأسلحة، لكن بكل تبجح يحرق القلب ويصيب الإنسان بالضغط القاتل، يعلن سادة الظلم والإرهاب في أمريكا أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وعليه أن يثبت أنه لا يمتلك، وعليه أن يثبت أنه لا يمتلك. رجل عار تماما من كل ثوب، ورجل ظالم أمامه يصوب له رشاشا ويقول عليك أن تثبت أنك عار، يجب أن تثبت أنك لا تلبس شيئا. قمة الظلم، قمة الصلف والكبر والذل والمهانة للأمة لا لشعب العراق. شروط ظالمة جائرة في الوقت الذي يغض فيه العالم الغربي الخائن الطرف بقصد عن سلاح نووي في دولة بني صهيون، في هذه الغدة السرطانية الخبيثة التي تعرف بدولة اليهود، في الوقت الذي يتراجع فيه الأمريكان بخزي فاضح أمام كوريا الشمالية، أمام أكلة الكلاب. نعم إنهم يأكلون الكلاب. يتراجع الأمريكيون بخزي فاضح أمام هذه التصريحات القوية الصارمة الحاسمة، وليهدد الأمريكان، لكن القوم لا يأبهون. وقد شاء الله جل وعلا في الوقت الذي تمارس فيه أمريكا هذه الصورة المؤذية من صور الخزي والذل والعار، شاء الله أن تخرج كوريا الشمالية لتثبت للعالم كله وللمستضعفين المهزومين أننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء، كما قالها الإرهابي الكبير مناحم بيغن وصدق وهو كذوب. إننا نحارب إذا نحن موجودون، فإننا نعيش الآن عالما لا يحترم إلا الأقوياء. وتفرض الشروط الظالمة الجائرة على المسلمين في فلسطين ابتداء من وعد بلفور المشؤوم، الوعد البريطاني الظالم، وانتهاء بما يعرف بخارطة الطريق الأمريكية، تلك الخارطة الجائرة الظالمة التي تفرض على الفلسطينيين شروطا كلها الظلم. تقام دولة لليهود تمتلك السلاح، تمتلك السيادة، تمتلك الأمر والنهي، وتقوم إلى جوارها دولة فلسطينية منزوعة من كل السلاح، دولة فلسطينية منزوعة من كل الأسلحة، لا سيادة لها ولا كرامة. ثم الأخطر من كل ذلك في بنود خارطة الطريق، وهو ما نراه الآن، القضاء الكامل على هذه الانتفاضة الباسلة التي دوخت العالم كله بصفة عامة ودوخت اليهود بصفة خاصة. شروط جائرة تفرض على المسلمين في فلسطين، في السودان، مع هذه المفاوضات التي تتولاها أمريكا الآن بين الجنوب المتمرد الصليبي الحاقد وبين المسلمين المستضعفين في السودان، وشروط جائرة تفرض على المسلمين هنالك في الشيشان، وهنالك في أفغانستان، وهنالك في الفلبين. إنه الظلم، إنها نفس المحنة ونفس الفتنة، والتاريخ يتكرر. وصدق ربي إذ يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومع هذا الواقع أردت أن أذكر المسلمين هنا والمسلمين في كل مكان بقولة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. أقسم بالله على ذلك أن ما تحياه الأمة الآن إنه الخير، كل الخير. أين الخير؟ أين الخير في هذا الذل؟ أين الخير وقد انتهكت الكرامة ودنست المقدسات؟ أين الخير والكفر الآن يملي شروطه كأنه غالب، والإسلام الآن ينزوي كأنه مغلوب إلى النهاية؟ أين الخير؟ اعلموا بأن الله جل وعلا بهذه المحن والفتن يربي الأمة من جديد على عينه. فالفتن تصف الصف وتمحص القائمين والسائرين والعاملين. قال رب العالمين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سيرد علي شاب من شبابنا المحترق: دماء تسفك وأشلاء تمزق. نعم، ولا بد أن نعلم أن شجرة الدين لا تثمر ولن تثمر إلا بهذه الدماء الزاكية، إلا بدماء الشهداء، إلا بدماء الأطهار، إلا بدماء الأبرار. ولنعلم أيها الأفاضل أننا إن كنا نتأذى ونتألم فإن القوم يتألمون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكنت والله من يومين أقرأ حوارا على شبكة الإنترنت بين صحفي وبين رجل حاخام يهودي يعمل في الجيش. قرأت كلاما عجبا، شعرت أن اليهود الآن لم يعد واحد منهم يريد أن يقيم يوما واحدا في فلسطين. ملأ الخوف قلوبهم وملأ الرعب بيوتهم، بل وسمعنا في الليلة الماضية فقط أن أبطالنا وشبابنا على أرض فلسطين صاروا هم ينصبون أكمنة للجيش اليهودي. فلقد نصب ثلاثة من شبابنا الأبطال ليلة أمس كمينا لدورية يهودية. نصب الشباب كمينا، لاحظ الكلام، نصب شبابنا كمينا مع هذا الطوق الأمني الرهيب المفروض، وقتلوا ثلاثة من اليهود من الجنود. قلت سبحان الله، ذاق اليهود طعم الرعب، هل وذاق الأمريكيون طعم الرعب؟ سبحان الله، وضعوا الآن الكاميرات في كل الشوارع وعلى الكباري وفي المطارات وفي الطرقات. وكنت أقرأ رسالة لامرأة أمريكية تتحدث عن الفزع الذي تحياه وهي في بيتها، وعن الرعب الذي تشعر به وفي المطار وفي الطائرة وفي كل مكان. أصيب رجل بشيء من الجنون فأراد أن يقتحم قمرة القيادة على الطيار في طائرة داخلية أمريكية، ففزع القوم جميعا وخرجت 4 طائرات F-16 لحماية الطائرة الأمريكية من طائرات الركاب في الجو، حتى عادت إلى مطار قريب، واتضح في نهاية الأمر أن الرجل مختل عقليا. إنه الرعب، إنه الفزع. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وإن عدتم إلى الشيشان قرأتم صورا من أروع صور البطولة، فإن الأحداث بينت لنا بجلاء أن الأمة مليئة بالرجال، تذخر بالرجال. نرى الآن من شيوخ الأمة من يحاكي عمرو بن الجموح ويسابق الشباب لنيل الشهادة في سبيل الله، ونرى الآن من شباب الأمة من يحاكي مصعب بن عمير ويستعلي على الشهوات والماديات ويقدم روحه لله جل وعلا، ونرى الآن من أطفال الأمة من يحاكي معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، ورأينا الآن من نساء الأمة من تحاكي الخنساء وتسعد وتفخر بأنها قدمت شبابها وأولادها لله سبحانه وتعالى. رأينا أطفالا رجالا علموا الدنيا كلها شرف البطولة وعظمة الفداء وحقيقة البذل والعطاء. إنهم في هذا الليل الشديد السواد كالأنجم الزهراء، ولا والله لست للأنجم الزهراء أعتذر، بل إنهم سنابل خير في عالم الشر، بل إنهم حبات مطر في لهات الصحاري المقفرة. من قال يوما، من قال يوما إن بنان الطفل سيلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر، وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ نعم، لا ينبغي أبدا لريح الشكوك أن تعصف بالقلوب، لا ينبغي لريح اليأس والقنوط أن تهب على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي أن نعلم يقينا أن الله جل وعلا يصف الصف ويمحص المؤمنين بهذه المحن والفتن والابتلاءات. نعم ستضرب أمريكا العراق، نعم ستضربها، نعم ستضربها، ولا بد أن ينزل القوم بالأعماق كما قال الصادق: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. نعم لا بد أن يقع ذلك لأن الصادق قال ذلك. ستسفك دماء، نعم ستمزق أشلاء، نعم ستدمر بيوت، ستحرك مصانع، ستباد مزارع، هذا واقع وسيقع. وأرجو الله عز وجل بهذه المحنة العاتية أن تكون بداية ذل لأمريكا لا قيام لها بعده أبدا، وأن يجعل هذه المحنة بداية صحوة للأمة لا غفلة بعدها أبدا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا ينبغي أن نشك في الله، لا ينبغي أن يهتز إيماننا بالله، بل يجب أن تزيدنا هذه المحن قربا إلى الله وتوكلا عليه سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجدت أوجه وجباه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه، ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه، شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلاه، فعزيزهم وذليلهم وغنيهم وفقيرهم لا يرتجون سواه، ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه، يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه، يا ذا الجمال وذا الجلال وذا الكمال، يا منعما عم الأنام نداه، يا من هو المعروف بالمعروف يا غوثاه يا غوثاه. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، وأن تجعل هذه المحنة خيرا لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تردنا بها إليك، وأن تجدد بها إيماننا بك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، فما على هذه الأمة إلا أن ترجع إلى الله، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. وقد شاء الله بهذه المحنة أن تعلم الأمة أن الكفر ملة واحدة، وأن الشرك لن ينصر للإسلام قضية، وأن الكفر لن ينصر الإيمان قط، فيجب عليها أن تفيق وأن تستفيق وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعد العدة. وكما أكرر، الأمة ليست فقيرة وليست قليلة وليست ضعيفة، والأمة تملك الآن مقومات النصر إن هي عادت إلى الله سبحانه وتعالى وأعدت الإعداد الإيماني، لأنني أثق كل الثقة أنها تملك الإعداد المادي الذي تنصر به إن حققت الإعداد الإيماني. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الأمة تملك الأسباب المادية التي إن صحت عقيدتها نصرها الله عز وجل بها. نعم، تملك المال، تملك النفط الذي يسيل اللعاب الأمريكي عليه في العراق، فستعجبون إذا علمتم أن العراق يمتلك 75 بئرا من آبار النفط، لم يستعمل العراق إلى هذا اليوم إلا 15 بئرا فقط. كل هذا الإنتاج من 15 بئر. وقد صرح وزير الخارجية الأمريكية بالأمس أنهم أمناء على أبار النفط العراقي للشعب العراقي، فأبار النفط أمانة بين أيديهم للشعب العراقي. خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين، فأبار النفط أمانة بين أيديهم للمسلمين في العراق، حمامة من حمائم السلام، رحمة في جو قائض يحتاج إلى بصيص أمل أو نسمة رحمة. فالأمة تملك النفط، تملك المناخ، تملك المكان الاستراتيجي الهائل، تملك الأموال. ووالله لقد عجزت أن أقرأ، والله لم أستطع أن أقرأ فقط رقم الفوائد لأموال المسلمين في البنوك الأمريكية، لم أقل لم أستطع أن أقرأ المبلغ، بل لم أستطع أن أقرأ رقم الفوائد على رأس المال. أموالنا في بنوك الشرق والغرب، نفط، جيوش، أسلحة، مناخ، إلى غير ذلك. لكن الأمة تفتقد الإيمان. يا من تريد النصرة، هل صليت الفجر اليوم؟ تقدر على ذلك أم لا؟ هل أقمت الليلة الفائتة؟ أصدق بالله، أصدق، هل قمت بالليل الليلة الفائتة وصليت الليل وأنت تقدر على ذلك؟ هل ربيت امرأتك على الحجاب والفضيلة؟ هل ربيت بناتك وجلببتهن بالحجاب؟ وجلببت البنات بالحجاب؟ هل اتقيت الحرام وابتعدت عنه وحرصت على أكل الحلال؟ هل حافظت على الصلاة في جماعة؟ هل حققت التوحيد؟ هل نصرت أخوانك بالتضرع والتذلل إلى الله العزيز الحميد في الليل؟ هل رفعت سهما من سهام الليل إلى الله؟ هل ساهمت بمال لنصرة قضية الأمة هنا وهنالك؟ كلنا يقدر على ذلك، والكثيرون منا لم يفعلوا ذلك. ما أسهل التنظير؟ الأمة لم تنصر بالجعجعة ولا بالمنشطات، وإنما تنصر الأمة بعودة صادقة إلى رب الأرض والسماوات. أسألك بالله، هل أنت راض عن نفسك؟ وأنا أسأل نفسي، هل حققنا الإسلام حقا؟ هل حولنا الإسلام في بيوتنا وإعلامنا وتعليمنا، بل ومصانعنا ومزارعنا وشوارعنا وطرقاتنا؟ هل حولنا الإسلام إلى واقع حياة، إلى منهج يتألق في دنيا الناس سموا وخلقا وروعة وعظمة وبناء وجلالة؟ هل نحن راضون عن أنفسنا؟ هل نستحق النصرة ونحن على هذا الحال المزري؟ هل نستحق النصرة وما زلنا نتحدى ربنا بالربا، بالزنا، بالخمر، بتغييب الشريعة؟ هل نستحق النصرة؟ فلنصدق. ابدأ، ستسأل أنت بين يدي الله جل وعلا عن دورك الذي تقدر عليه. لن يقول لك الله يوم القيامة: لماذا لم تنصر الأمة في عهدك؟ لا لا، وإنما ستسأل عن أنت عن ماذا قدمت، عن ماذا فعلت، ماذا قدمت أنت لنصرة دين الله؟ كنت تملك أن تجاهد بنفسك، كنت تملك لكنك لم تستطع. لن يسألك الله جل وعلا، إذ أن القاعدة الأصولية تقول: يسقط الواجب بالعذر عنه. لم تستطع، لن يسألك الله عنها. كنت تقدر على أن تجاهد مع إخوانك بمالك فلم تفعل، ستسأل. كنت تقدر على أن تجاهد مع إخوانك بنية صادقة، بقلب يحترق بهم، لكنك كنت بارد المشاعر والأحاسيس، رأيت الدماء تتناثر والأشلاء تتمزق، فضحكت ملء فمك وأكلت ملء بطنك ونمت ملء عينك، ولم ينبض لك عرق ولم يحترق لك فؤاد. ستسأل. تريد من الله النصرة وأنت مقصر في أوامره ومناهيه وحدوده؟ ستسأل. تريد من الله النصرة وأنت ما زلت عاكفا أمام المباريات والمسلسلات والأفلام؟ ستسأل. نريد أن نضع النقاط على الحروف وأن نتقي الله جل وعلا وأن يحقق كل واحد منا ما يملكه وما يقدر عليه. والله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وطالما كررت ورددت أن الإمام البخاري قد ترجم في كتاب الجهاد في صحيحه بابا بعنوان: باب من حبسه العذر عن الغزو، وروى فيه هذا الحديث الرائع الرقراق الذي يقول فيه النبي لأصحابه وهم في طريق عودتهم من الجهاد في سبيل الله من غزوة تبوك: يقول النبي للصحابة: إن بالمدينة أقواما، بالمدينة بالمدينة، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادية إلا وكانوا معكم شركوكم الأجر. قال: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح. ومن سأل الله الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء، وأحينا حياة السعداء. اللهم أحينا حياة السعداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء وأحينا حياة السعداء. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم. أيها الأحبة في الله، نحيطكم علما بأنه قد صدرت أحدث إصدارات القمة من الخطب المنبرية على شرائط الفيديو لفضيلة الشيخ محمد حسان حاليا بجميع المكتبات، وهي: هل ولد المهدي؟ و أطفال بغداد الحزينة يسألون بأي ذنب يقتلون؟ و زوال الهيمنة الأمريكية سنة ربانية؟ و الهوية أو الهاوية؟ و الثقة في الله جل وعلا؟ و صفحات من حياتي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، هاتف رقم 2 3 3 9 7 1 0 و 0 1 0 5 1 4 7 9 9 7، مع تحيات أستاذ محمود حسان. تمت المعالجة الصوتية والإخراج باستوديو الإسراء، هندسة صوتية وإخراج مهندس الصوت عربي السيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.